الحمد لله المذنب الليل والايام ومصرف الشهود والاعوان المنتهي بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزل جلاله عن رب الافهام وتعالى جماله عن حاقد الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجساد ولا بمتجوز فيحتاج للشراب والطعام ابتدى بذلك الرياض والاعظام وابصر ما في مواطن العروق ودواخل العظام وسمع اقصى النطق واصدق الكلام لا يعزو عن سمعه صديق الاقلام ولا يخفى على بصره كثيف النمل تحت سرش الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الامور فاحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في فنون النقد والبحران بقدرته هبوب الليل وتسيير الغمام ومن اياته الجوال في البحر كالاعلام أحمد سبحانه وحمدا يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام وصلي على رسول محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هان وعلى عثمان الذي أنهض جيش الأسرة بنفقته وأقام وعلى علي بن بحر المطمس والأسد الدرهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك اله الخلق ارفع ربك وان كنت يا ذا المن والجود مجرما تعظمني ذنبي فلما قلته بعفوك ربي كان عفوك اعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد اغوي فضلك ادم فان تعفو عني تعفو عن متمدن وضم في الغشوم ما يزايد ما السما وان تنتقم مني فلست بايس وان تدخلت نفسي من جرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحديث وعفوك يا ذا العفو الاعلى واهل السما اما بعد فان وافق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وإلا وإنما توعدون الآن وما أنتم بمعجزين روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل الدية فالعفو أن يقبل الدية فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أن يطلب بالمعروف وأن يؤدي بإحسان هذا كلام حضر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما فالحديث عن الديات والحديث من كتاب الإمام البخاري كتاب الديات نقلا منه ليس أكثر فما أنا بينكم إلا ناقل قال وأول ما بدأ الإمام كان قتل العمد وأورد في هذا الحديث منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه قلت إن هذا العظيم ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ومن حديث عبد الله بن عمر طبعا كل حديث الجاية في صحيحه من كتاب الديات من صحيحه وأورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما وعنه رضي الله عنه قال هو صلى الله عليه وسلم قال إن من ورطات الأمور التي لا محرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وعن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يقضى في الدماء، يعني يوم القيامة أول ما يقضى بين الناس يقضى في الدماء. وأورد بسنده على المختار بن عامر الكندي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا يعني في الحرب فضرب إحدى يدي بالسيف فطرحها يعني وقح عضلة ثم لاز مني بشجرته فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه ضرب إحدى يدي وطرحها على الأرض ثم قال ذلك عندما لاز مني بشجرة خوفا يعني من السيف أقتله؟ قال لا تقتله فإنك إن قتلته بعدما قالها فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فأنت كلمة هو بمنزلتك قبل ما تذكره مسلم صحابي جليل وأنت بمنزلته قبل أن يسلم ساعة كانت يفرق وكذا أورد من حديث عبد الله بن مسعود قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول جفل منها. لا تقتل نفس ظلما أي حد يأتي حد على قبيل والقتل اسمه قبيل والقتل هو اسمه هديل قبيل ده أي حد يأتي حد في مدان سيئات كل ما جاء بعده إلى يوم القيامة إذا قتل فمدان سيئات قبيل لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه. وروى أيضا من حديث عبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله بن جرير واللفظ الجرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح استنصت الناس يعني سيدنا جرير صوته جهوري جدا عالي جدا فقال له استنصت الناس يعني سكتهم ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض قال فما عشنا حتى سددناها في وجوه بعضنا البعض ده ابن عمر بقى من جليل اهل الجنه سددها بعضنا في وجه بعض. واورد ايضا عن انس رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص والله لعبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس وقتل النفس واليمين الغموس. وروى ايضا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قال وما هن يا رسول الله؟ قال الاشراك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات. واورد عن اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال يعني اسامه بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الحرفه من جهينة فصفحنا القوم فهزمناهم قال فلحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف الانصاري وهويت انا برمحي او بسيفي عليه فقتلته فلما رجعنا الى المدينة النبي، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، كان متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان وأوجع في المسلمين. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. قال: أشفقت عن صدري؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ في رواية قال: وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وأول ما ينهى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيف الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: أنا أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما بايعنا أن قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فهو إلى الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفاه. أول هذه الحديث هذه الأحاديث فقط في باب عقوبة القتل. طبعا الإمام عنده حديث ثانية كثير جدا غيرها، ولكن الإمام يقتصر ويقتصر يقتصر ويقتصر. من الأبواب باب القصاص بين النساء والرجال في الجراحات، القصاص بين النساء والرجال في الجراحات. فأورد حديث أنس أن جاريتان أو أن جارية ضربها رجل يهودي بحجر او في روايه بين حجرين، ولها اوضاح مشيه في البنت في المدينه وعليها ذهب او فضه، عايز يسرق ذهب، فراح زاني راسها بين حجرين وحمله ضربها ضربه الموت. فأوذي بها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، حديث أوذي بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها رمق بتاخد نفسها كده بالعقل، خلاص هتموت وقد ماتت بالفعل. فقيل لها: مش قادره تتكلم، فلان قتلك، مين اللي بيقول؟ النبي اللي بيقول فلان قتلك. فرفعت راسها الى السماء يعني لا، فلان قتلك، فرفعت راسها الى السماء يعني لا، فلان قتلك، حتى اشارت براسها اي نعم. فاتى به النبي صلى الله عليه واله وسلم فجعل يقره حتى اقر بها او بقبله، فأوضح رأسه بين حجرين كما قتل هذه الجارية. وأمر أيضا الإمام، والحديث حديث أنس هيجيب لك في استشهادات كتير جدا للإمام البخاري، للبخاري ساعات بيستدل بالحديث في 33 موضع و23 و25 حديث واحد بيستدل فيه في أماكن كثيرة جدا. فالحديث استدل فيه كذا دليل، كذا مسألة في من الأحاديث في الجراحات. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلدوني. فقلنا: كراهية المريض للدواء. تعرف ان المريض بيكره ياخد دواء، مش عايز تلد عشان خاطر اللد يا جماعة، ان هو يفتح بقه بالعافية ويحط الدواء إلى جانب الفم، يفتح حتى الفم كده ويدخل الدواء بالعافية في بق المريض، ده اسمه لد. العباس وإلا ما جاءت الموت ده إلا العباس وإلا ما جاءت. فكل اللي كانوا عليه الرجال والنساء اتلدوا غصب عنهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري بيستدل مثل هذا الحديث على التساوي في الدية في الجراحات وفي غيرها. أنت تتساوي رجال مع نساء كله على سواء، وحتى لو كان الموجود مقرا وليس فاعلا مشتركا. خدت بالك؟ يعني ثم قبل هو الولاد للنبي كم واحد؟ واحد. دي كله اتلد عشان كله اقرب، كله ايه؟ اقرب، كله اقرب كما قال الله عز وجل في الكتاب. قال فكذبوه فعقروها. من اللي عقرها؟ واحد اللي عقرها الناقة يعني. ها؟ الناقة كم واحد عقرها؟ واحد. فليه ربنا قال عقروها؟ لأن كلهم أقروا على هذا العقر. فأصبحت فعقروها. فدمدم الله عليهم؟ لا. فدمدم عليهم ربهم كلهم. مع إن واحد بس اللي درك. فطالما اشتركوا بالإقرار فهم مشتركون. تمام؟ مشتركون. قال عمر، وهذا الحديث في صحيح البخاري، وقد قدم إليه أناس أو أربعة قتلوا غلاما، اشترك القتل غلاما، قال والله لو اجتمع عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به. لو البلد كلها اشتركت في قتله لقتل البلد كلها. حضرتك لقتلتهم جميعا. فهذه هي الدين والاشتراك في القصاص. أورد باب من أخذ حقه واقتص من دون السلطان. وأورد فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نظر رجل في بيتك بغير إذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه فلم يكن عليك من جناح. حضرتك بقى بصر ليه؟ من جد إذنك ورحت انت خذفته بالعصاية فرمت عينه ليس عليك ليه؟ العين عليها ليه؟ فأي كلام عن الجهاد؟ العين عليها ليه؟ ملك؟ ليس عليك من جناح. وده الأصل عندنا. كذا أورد الإمام أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا نظر في بيت النبي، بيت النبي بقى صلى الله عليه وسلم، فجعل يضربه بمدرات له في مدرات العصاية في يده ويقول والله لو علمت أنك تنظرني لبقأت بها عيني. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والاستئذان تستدل ليه؟ غير عشان العين. تبتدي تخبط، تخبط فيها أكثر. غير عشان ما تبصش على العورات. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فقط. فليس عليك واحد تقول إن في حاجات تانية في الشرع ممكن تبدو الإمام ده يقع تحتها هذه الأحاديث، ولكن تتكلم في بلد الديات فقط. إذا أخذ حقهم، فممكن تاخد حقك في المال، والعلماء أجمعوا على موضوع المال ده بغير الرجوع إلى السلطان أو إلى القاضي يعني. واستدل به الإمام بحديث هند، حديث هند لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من جناحي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فممكن حضرتك واحد ظلمك اخذ مالك عنوة ظلما وانت مش قادر تاخد مالك منه لانه رجل مفتري ظالم تخشى على نفسك بطشها. خدت بالك؟ فهل لك ان تاخذ منه حقك بالمعروف؟ اقرب الانسان اكبر. واحد اشتغلت عنده واحد جوه في الجيش وانا راجل جربان على عندي حل وشغلت عنده صلاه، بعد ما خلصت الصلاه بتاعتي عنده كيلو قال لي ماليش عندك وقعد مشكله في الدم، قلت له بص الطاقه خمسين. هل ينفع اخد والراجل ده لو اشتكيت للسلطان السلطان نفسه مش هياخد حقي، مش هيعرف كل حق مني. هل ينفع اخد فلوسي منه من غير اسلقها يعني من غير ما يعرف؟ ليس بفرق ينفع. العلماء كلهم قالوا ينفع. طب مقدار الحق انا 10000 جنيه، ينفع اخد 10000 جنيه وجنيه زياده؟ لا يا ابني، تاخد 10000 جنيه بالظبط حقك. طب حقك بالمعروف، انت مين؟ دليل حديث كامل ده، خد ما ينفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيد عن الحق الواجب. من ضمن الاشياء اللي ممكن لا ارجع فيها الى السلطان ما رواه مسلم في صحيح، ان رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: قاتله. لا تعطيه. قال: ارايت ان قاتلني؟ قاتلني. دي يا جماعه في الاحاديث بتعني الخناق، خانق معايا. ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلت؟ قال: ارايت ان قتلني؟ قال: انت شهيد. قال: ارايت ان قتلته؟ قال: هو في الله. دي استناد بقى روح السلطان وكده، اتعامل بقى، النبي قال لك اتعامل. تمام؟ اتعامل حتى لو قتلته، حتى لو قتلته، والحديث صحيح، صحيح مسلم، حتى لو ما قتلته. فتح تابوت الإمام فنفذ حقه من غير الرجوع إلى السلطان. برد بابا إذا مات في الزحام، وأورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في المسلمين، فقال: يا عباد الله أخلاقك، يعني بص وراك، فرجع أولاهم على أخراهم. فإذا اليماني، اليماني راجل كبير أبو سيدنا حذيفة في اليمن، واقف في الأرض والناس عمالة تدوس عليه زي ما كده بيحصل في الحج عندنا من شدة الزحام، يداس عليه، ممكن تكون تدوس الناس عليه. فإذا اليماني قال، فرجع أولاهم على أخراهم، فقال حذيفة بن اليمان: يا عباد الله أنت، يا عباد الله أنت. قال: فما برحوا حتى قتلوه. الأول الراجل مات في الدور. فقال بعدما مات: يغفر الله له من القتال. ببوجه هو بالحديث ده بقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه لم يجعل له دين. فمن مات في الزحام ليست له دين، ليست له، كمان قتل نفسه، ليست له دين، بيت النفس ليست له دين. كما جاء في حديث اورده هو في كتاب الديات في اخر الكتاب، وانا ساقدمه، حديث ابي هريره: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. يعني ايه جبار؟ جبار يعني هضبه، جبار يعني هضبة. يعني ايه العجماء جبار؟ العجماء دي حضرتك اللي هي الجمل، البهيمة، الجاموسة، أي حاجة أنت بتربيها. رفضت واحد موتته، صاحب البقرة ليس عليه شيء. حضرتك دمك جبار، دم اللي مات ده جبار، يعني لا دية له. قلت الكلام؟ اللي مات ده لا دية له. العجماء جبار، يعني إذا قتلت البقرات رجلاً لا دية لهذا الرجل، لا دية له. والبئر جبار، واحد حفر بئر في ارضه، والشرط العلماء العرفاء الاربعه شرط ان هي تبقى ارضه، لو خارج ارضه فيها خلاف بين اهل العلم، خلينا فيما اتفقوا عليه. اتفقوا على انها البئر لو في ارض الرجل ثم وقع فيها رجل اخر فمات فهذا جبار، ليس عليه، ليس له دين، ليس له، ليس له دين. ليه؟ لان حضرتك ما حدش وقع، انت خدت ارض الراجل الارض الرجل وانت لو وقعت في البيت فجبار. العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، واقف بيدور على كنز عمال يحفر في ارضه، وده يجوز. لا لا كما تقول الدوله والقانون الظالم ان ده حرام، والحرام حرام حرام حرام، اللي عملوه يتشدقوا بيها ليل نهار. هي الدوله كده، هي ليل نهار ان حرام على ايه؟ عشان خاطر دي فلوس. طالما فيها فلوس يبقى حرام، تديها للدوله ما دام فيها فلوس. زي بالظبط كده، ما تلاقيش تحت القران الكريم بتتكلم في اي فرض من فروض الاسلام الا في الزكاه. ليل نهار زكاتك فرض عليك، زكاتك تبرع بيها مش عارف ايه، حساب الدين، وزكاتك، وبرضه لا تعلم من الدين الا الزكاه. ليه يا عم الحق؟ عشان ايه؟ عشان الفلوس. لكن اللي انت تطلع من اعظم ورث او ذهب ما فيهاش اي حاجه، شريطه قال عليه السلام في الرجاز الخمس انت بعتها بخمسة مليون طلع مليون لله شريطة ألا تبيع صنما صورة صنم ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه الحديث في صحيح الامام مسلم اذا حرم شيئا حرم ثمنه فحرام التماثيل فحرام ثمن التماثيل فقلت على رسول صلى الله عليه وسلم باب ايضا بابا اذا عض رجلا فقطع ثناياه اذا عض رجلا فاورد حديث عمر بن الحصين رضي الله عنه الله قال ان رجلا عض رجلا فانتزع يده من فمه فاختلع او كسر ثناياه ثنايا يا جماعه اللي هو السندي شدده بعضه فراح السنان كسر فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الديه فقال له بصحيح مسلم بعد رواية كلامي لأن هو ده صحيح مسلم مش كتاب قال ماذا تأمر؟ تأمر أن آمره أن يجعل يده في فيك فتقطمه كما يقطم البحر لا دية لك لا دية لك تعيد أقول له إيه؟ خلي إيدك تحت سنانه عشان تقطمها زي ما البحر بيقطم يقطمها كما يقطم البحر لا دية لك أسقط ديرها الرضا عن رسول صلى الله عليه وسلم أول تماما إذا لطم المسلم رجلا غير المسلمين وأورد في حديث أبي هريرة قال أبو هريرة قال رجل من اليهود في السوق يعني لا والذي كرم موسى على العالمين فسمعه رجل مسلم فلطمه مر بالألم قال تقول هذا لا والذي كرم موسى على العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا كل الكلام ده والنبي عارفينه فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له فأرسل إلى مسلم قال لما لطمته قال يا رسول الله يقول لا والذي كرم موسى على العالمين وأنت بين أظهرنا قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيد فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أصعق في آفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله رواية أبي سعيد بن الحديث رواه سعيد بن أبي هريرة وغيره قال الجوزي بصعقة الطور خدت بالك إيه الشاهد الحديث في هذا التبويب تبويب لفظ اليهودي هو جايبه لك عشان يقول لك اذا لطم اليهودي لطم المسلم غير المسلمين فلا دية عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهذا اليهودي بدية ولم يطلب من المسلم ان يعطيه قده لكي يلطمه كما فعل مع بعض المسلمين لا طالما مسلم لا سياتي الكلام على هذا ان شاء الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل الحمد لله الذي لم يزل عليه الحديث وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في المساله او في الباب مساله قتل المؤمن عبدا هل لهم التوبه؟ فذهب ابن عباس الى ان قتل العمد ليس فيه توبة حتى قال له قائل والحديث في صحيح مسلم قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويعاقب العذاب يوم القيامة ويقتل فيه مهانا إلا من تاب وآمن فقال له يا ابن هذه آية مكية نسختها آية مدنية يعني ذلك أي كل نساء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. هي من آخر ما أنزل من القرآن. ثم قال: وهذه الآية خبرية، يعني لا تقبل النسخ، لا تقبل النسخ، ما ينفعش لسه الآية اللي عبارة عن خبر، ربنا بيخبر. ومن يقتل، ومن يقتل مسلما. وخالف ابن عباس جمهور العلماء بأن القاتل متعمد له دور، بل إن من أشرك بالله والشرك أعظم عند الله من القتل إذا تاب فله دور. إذا تاب المشرك له دور، ليس له دور، له دور. واستدلوا بقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. إشراك بالله ده لو مات يقول كما إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لقي الله مشركا ولم يكن من الشرك. لكن واحد مشرك كما أهل الصحابة المشركين مجتمع من الشرك وتاب الله عليهم وأصبحوا صحابة ولا إيه؟ كان المشركين يعبدون الأصنام أهل الصحابة، فتاب الله عليهم. فما بالك بتوبة القاضي قط أقل جرما من الشرك. مستدل بحديث أنس الذي هو في مسلم، حديث الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفس، هل من توبه؟ قال: لا، انت ليس لك توبه. الحديث عن العمده، عند عمده الدليل ليس لك توبه، فقتله فكمل 100، ثم تاب لاعلم اهل الارض. هل لي من توبه؟ قال: ما الذي يحول بينك وبين التوبه؟ صريحه يا النبي قالها اهو. ومن الذي يحول بينك وبين التوبه؟ مش قتل نفس واحده، ده قتل 100 نفس، 100 نفس. ما الذي يحول بينك وبين التوبه؟ اذا الى رب كذا وكذا فان نبيعه نفسك يعبدون الله فاعبد الله معه. من شروط وجوب القصاص سريعا كده يا جماعه، القتل العمد، لان القتل الخطا ليس فيه قصاص باتفاق العلماء. القتل الخطا فيه الديه، فيه الكفاره، إلا أن يكون قد خطأ، إلا أن يكون هو في صفوف أهل الكفر أو في بلد أهل الكفر فقتله وهو يعلم أنه كافر، ثم تبين له أنه مسلم فليست عليه دية إنما عليه كفارة فقط. قال: فإن كان للقوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن، ما فيهاش دية. إيه بتبقى فيها دية؟ لو هو مسلم في بلاد مسلمين وأنت قتلته خطأ، فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها. قلت على رسول صلى الله عليه وسلم دي واحدة، أن يكون متعمدا ليس قاتلا، أن يكون مكلفا، ما يكونش مريض مجنون يعني، ما يكونش صبي، لأنهم اتفقوا على أن الصبي ليست عليه دية وليس عليه قصاص. هل يشترط الإبراح؟ مسألة عظيمة جدا. هل يشترط في الإبراح؟ واحد أكره على أن هو يقتل رجل، ذهب الإمام مالك أنه ليست عليه دية أو لا قصاص عليه ولا دية، وذهب الجمهور أنه عليه دية الشافعية والحنابلة وعليه قصاص. ليه يا جماعة؟ أن المكره ده مخير، لكن المكره غصب عنه. الجماعة اللي زي الإمام مالك قال لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركع عن القتل الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأي شيء أنت مكره عليه ليس عليك فيه جناح. والأمر ليس كذلك، لما أقول لك لا تقتله لا تموت أموت، أنت مخير بين نفسين، إما أن تقتل وإما أن تقتل. فقال الشافعية جميعا والحنابلة: يقتل هو، يموت نفسه، ما موتش نفسه، ما موتش نفسه. إذا كان مبرعا لا والله العظيم حكاية مخيفة أقسم بالله. كم سنة كانت؟ من 7 سنين تقريبا. قال لي في المكان اللي مش عايز اذكره، وراح الضابط قال له: تقتلهم؟ راح الضابط: يا تقتلهم يا تموتهم. راح قتلهم. هو هذا العسكري يعني ليه النهارده ولا مش جاي من نوم اللي هو عمله؟ فشكل هذا الشيخ اللي انا احكيكم عنه. فالشيخ قال له: يا ريتك ما تموت انت. فعلا يا ريتك ما تموت. يا تقتلهم يا تموت انت، موت انت. لا تنقى الله عز وجل بدمك. وقد أوردت لك الحديث في بداية الخطبة عايز قبل العمل موت انت ألا يكون معصوم الدم من الشروط عشان تطبع عليك القصاص انت تكون معصوم الدم. معصوم الدم يعني مش زاني لأن الزاني المحصن يرجع يموت يعني مش ساحر لأن الساحر يموت يعني مش مقاتل حربي لأن الحرب يموت حضرتك ده معنى الكلام أن يكون معصوم الدم ألا يكون أما أو جدا إذ اتفق العلماء على أن الرجل لو قتل ولده أو ولد ولده فلا قصاص عليه وعليه الدم اتفقوا جميعا على هذا حضرتك لو قلت ابنك قتلته ليس عليك قصاص مفيش حاجة قال صلى الله عليه وسلم ولا يقتل والد بولده ولا يقتل والد بولده مش والد يقتل ولد ويموت بابنه لأنه سبب حياته هو لكن عليه الدين عليه الدين وقد وهذا لا يمنع أن في حقه عظيم العقوبة كما أورد كما أوردت في أوائل وأن تقتل ولدك خشية أن يظهر معه أو أي سبب يقوم بالآخرة لكن في الدنيا لا يقتص والده من ولده ما يموتش به هو لأنه هو إيه عليه عقوبة طبعا عقوبة من الله عز وجل التكافؤ في الحرية والرفق وهذا معناه لا يقتل مسلم بجهل ذهب الحنفية إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي والمعاهد وذهب جمهور العلماء أنه لا يقتل بذمي ولا معاهد ولا غيره على أي حال لا يقتل مسلم بجهل والراجح قول الجمهور لما روى البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأله سائله هل عندكم من شيء؟ قال ما عندنا إلا هذا القرآن وما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة؟ قال ألا يقتل مسلم بكافر وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناه ألا يقتل مسلم بكافر بحال من الأحوال وده برضه معناه مش إنك أنت تقتل ذمي لا قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد في المسيرة 40 سنة رواه البخاري ومسلم متفق على صحته من قتل معاهدا لم يرح بس الكلام في الآخرة هذا عقابه أيضا عند الله لكن في الدنيا لا يقتل مسلم بجد ولا يقتل حر بعبده كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد طب ده معناها واحد يقول لك طب معنى الايه يقتضي ان لو عبد قتل حر لا يقتل به يقول لك لا لان المسلمين اجتمعوا على ان العبد يقتل بالحر لكن لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد اجتمعوا على هذا ايضا لا يقتل حر بعبد لكن عليه دين عليه دين هل يقتل الجماعة بالواحد؟ قلنا نعم. هل تقتل يقتل الرجل بالمرأة؟ أوردنا حديث أنس في الجارية التي ضربها اليهودي بين حجرين وقتله النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل الرجل بالمرأة. مش معناها الأنثى بالأنثى كما في الآية سورة البقرة والأنثى بالأنثى مش معناها إن الأنثى لو قتلها رجل لا تقتل به، ده مش معناها. طب مقدار الدية ايه؟ اما نقول دية ايه مقدار الدية؟ دية في القتل يا جماعة 100 من الابل 100 100 ناقة 100 ناقة دية في القتل قتل الرجل المسلم طيب في المرأة المسلمة 50 ناقة قال صلى الله عليه وسلم المرأة نصف دية الرجل المرأة نصف دية الرجل طب انت عرفتوش ده المرأة 50 ناقة الرجل طب عوض عن ذلك مفيش نوق مفيش ابل قال لك 200 بقر مفيش بقر 2000 شاة 2000 معزة مفيش بعيز 1000 دينار مفيش دنانير 1000 12000 لان الدينار بيساوي 12 درهم فضة 12,000 درهم مفيش تشوف كده الألف درهم دول يعملوا قد ايه فلوس تديله فلوس على الفور ولا على التراخي. قالوا لا ممكن على التراخي لك اخرك 3 سنين في كل سنة تدفع الثلث في كل سنة تدفع الدرهم. قالت على رسول صلى الله عليه وسلم على من تكون الديات الخطأ؟ خط الخطأ واحد خطأ واحد خطأ على من تكون الديات؟ على خطأ خطأ؟ لا مش عليه مش عليه هو على مين؟ على عصابته لأنه أورد أيضا الإمام حديث المرأتان من هزيل حديث أبي هريرة قال أبو هريرة اقتتلتا مرأتين من هزيل فقاتلت ورمتها بحجر فقاتلت ولدها الذي في بطنها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإيديه ما في بطنها هو الرجل عبد أو أمة عبد أو أمة اللي كان في بطنها ذكر أو أنثى عبد أو أمة ما يشترطش بقى فيها ذكر ولا ذكر عبد أو أمة. الغرة دي بتساوي كام طيب؟ بتساوي نصف العشر يعني 5 من الإبل 5 من الإبل 10 من البقر وهكذا كما قلنا على مثلا نص العشر للغرة. ثم ماتت المرأة فقضى أن على أوليائها على أولياء القاتلة على أولياء القاتلة على أولياء القاتلة دي على القاتلة القاتلة لا تنفع شيئا. اختلفوا بصراحة يعني من باب الأمانة العلمية الإمام أبو حنيفة والإمام مالك قال لك لا هو يدفع معاهم الدية ولكن ذهب الإمام مالك الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنه لا يشترك معهم في الدين لا يدفعهمش معهم في الدين. فكذا هذا هو الراجع على أن العصبة العاقلة يسموها كده في الشرع العاقلة هي التي عليها الدين هي التي عليها الدين يلموا مع بعض العصبة من الأب مش من الأم. العاقلة دي اللي هي العصبة من الأب اللي هو عمام قوات القدر عيال إخواته جده عيال جده كده من عيلة الأب مش من عيلة الأم دول اللي يدفعوا الدين. أما دية المعاهد المعاهدية إحنا قلنا معلش قصاص الرجل دين المسلم ليس عليه ليس لمسلم أن يقتل بكام ماشي ليه دية؟ آه ليه دية تبقى الله الدية بتاعته كام؟ نصف دية المسلم. لو كان رجل حر ديته كام؟ دية المسلم كام؟ 100 من الإبل ديته هو 50. طب مرأة يهودية مرأة يهودية ديتها كام؟ نصف دية المرأة المسلمة المرأة المسلمة ديتها كام؟ 50 من الإبل هي ديتها 25 من الإبل خدت بالك؟ ديته مدود النفس قال من قطع قطع أو قطع من لا تصير له يعني هذا مكان كالأم واللسان والذكر والحشفة والصلب دي كمان الشيء اللي ملوش نظير في جسم الإنسان يبقى حاجة واحدة بس في جسم الإنسان زي اللسان في لسان تاني؟ لا الأدية دي الرجل كاملة 100 من الإبل دي الذكر قطع رجل قطع عضو الذكري في عوض في حاجة تانية في لا الأدية كاملة أنت حضرتك كان أنف في أنف في أنف تاني لا الأدية كاملة هي كاملة. أما من قطع وله نظير له منه شيئان كالعينين والأذنين واليدين والرجلين هذه نصف دية عضو من أعضاء هي عضو من أعضاءك ليه تاني في جسمك زي ايد فيها ايد تاني او في ايد تاني الايد الواحدة نص ايدين ليها كاملة ليها كاملة رجلين ليك رجلين ليك عينين العين الواحدة نص دي ليك شفتين الشفة الواحدة نص دي كم يعني 50 من الإبل. طب الأشياء اللي هي لها 4 زي الجفون والرموش قال ديها ربع دي لأن هي ليها 4 الحاجة اللي ليها مثلها 10 في جسمك زي الصابع 10 وصابع رجل صابع ايد قال لك الصابع الواحد للعشر يعني 10 من الإبل 10 صابع الواحد 10 من الإبل صابع الواحد. اليدين الاثنين العشر صوابع دي كبيرة. عشر صوابع دي كبيرة. وقد ذكرنا ان دي الدليل نصف العشر اللي هي خمسة من الابل. الله اكبر.